بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد كان الحديث في الدرس الماضي عن الشروط في النكاح، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن هناك شروط صحيحة وأن هناك شروط فاسدة. طيب، تقدم لنا في أول كتاب النكاح شروط النكاح، فما الفرق بين شروط النكاح والشروط فيه؟ شروط النكاح من الشارع، شروط النكاح الزوج. شروط النكاح هذه من الشارع، والشروط في النكاح هذه السلام من الزوجين أو أحدهما. نعم، وأيضا نعم عبد الله، ولا ما حضرت؟ طيب شيخنا الشروط، لكن مسجل شيخنا الشروط النكاح صحيحة، وأن الشروط في النكاح منها الصحيح ومنها غير الصحيح. حسنا، شروط النكاح هذه كلها صحيحة لأنها من الشارع، أما الشروط في النكاح فهذه السلام بعضها صحيح وبعضها فاسد. وأيضا ما يترتب على فقد هذه الشروط أو أحدها؟ شيخ، فقد شروط النكاح يلزم منه عدم الصحة، صحة النكاح، بخلاف الشروط في النكاح إنه لا يقتضي عدم الصحة، إنه هو شرط لزوم كذا. شروط النكاح شروط صحة، بمعنى أنه إذا فقد أحدها فإن النكاح يكون غير صحيح. أما الشروط في النكاح فهي شروط لزوم، بمعنى أنه إذا فقد أحدها فإن النكاح صحيح، لكن لمن له الشرط أن يختار أن يتم أن يتنازل عن هذا الشرط أو يبقى عليه وله حق الفسخ، له حق الفسخ. طيب، لو شرطت المرأة، لو شرطت المرأة على زوجها السلام أن يبقيها في الوظيفة ولا يمنعها من مواصلة الوظيفة، فهل هذا شرط صحيح أو شرط فاسد؟ شرط صحيح. حسنت. طيب، لماذا شرط صحيح؟ سنت. لا، فيه مصلحة لأحد الطرفين، والأصل في الشروط الصحة، لذلك ما نحتاج، إذا قلنا الأصل في شروط الصحة لا نحتاج في عين الشرط أن نجد له دليلا خاصا به من القرآن أو من السنة، لأن الأصل فيه الصحة، لكن الشروط الفاسدة هذه نحتاج فيها إلى دليل خاص. طيب، لو شرطت المرأة أو لو شرط الزوج على المرأة أن لا ينفق عليها، قال أنا سأتزوجك بشرط أنني لن أنفق عليك، وافقت على ذلك، فما حكم الشرط؟ الشرط باطل والعقد صحيح. سنت، هنا الشرط فاسد والعقد صحيح، هذا الشرط، لأن هذا الشرط لا يعود إلى أصل النكاح، وإنما يعود إلى أمر من لوازمه، من لوازمه، فنقول الشرط فاسد والعقد صحيح. طيب، لماذا كان الشرط فاسدا؟ مخالف لي، مخالف مقتضى العقد، وذكرنا سبب آخر. إسقاط الشيء قبل استحقاقه. إسقاط، إنها أسقطت الشيء قبل أن تستحقه. القاعدة عند الفقهاء، عند الحنابلة رحمه الله تعالى، أن الحق لا يسقط، يعني لا يصح إسقاطه إلا بعد وجود سبب استحقاقه، بعد وجود سبب استحقاقه. فهذه المرأة لا تستحق النفقة إلا بالعقد، فلا يصح أن يشرط عليها قبل العقد إسقاطه، بمعنى أنها لو أسقطت فإن سقوطها فإن إسقاطها لا ينفذ، إن إسقاطها لا ينفذ. طيب، لو أن امرأة اشترطت على زوجها أن يكون مهرها 100,000، كان الشرط هذا في أثناء الخطوبة، في أثناء الخطوبة، ثم يعني قالت مهر مثلي 100,000، نعم مهر مثلها 50,000، قالت أنا أريد 100,000. فلما جاء العقد كتب في العقد أن المهر 50,000، 50,000، ثم طالبته بالمئة فيما بعد، يعني بتمام الخمسين، بتمام المئة فيما بعد، فما حكم هذا الشرط؟ هل الشرط صحيح أو لا؟ يعني أقصد هل تستحق المطالبة بالخمسين باقية أو لا؟ تستحق. طيب ما ذكر في العقد؟ قبل العقد والزيادة ما هو اشتراط الخمسين تمام المئة. إيه يعني ما ذكر في العقد؟ أقول ما ذكر في العقد هذا؟ هم اتفقوا أن ما يكتبونه، ولكنهم متفقين على أنها من ضمن العقد. وليس المقصود فقط التدوين. أحسنت. إذن هذا الشرط لازم صحيح ولازم له المطالبة به، لأن هذا الشرط متفق عليه قبل العقد، وهم ما عقدوا العقد إلا بناء على الشروط السابقة التي اتفقوا عليها. وذكرنا لكم أن هذا الحنابلة رحمه الله تعالى فرقوا بين النكاح وبين البيع، فصححوا الشروط السابقة على العقد في النكاح، أما في البيع لم يصححوا، وإنما الشروط المعتبرة في البيع مكان في العقد أو في زمن الخيارين، سنت مكان في صلب العقد أو بعده زمن الخيارين. طيب تسليم العيوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم يا كريم. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا ولنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ، وإن ثبتت عنته بإقراره أو ببينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه. فإن وطئ في مشكلة كذا تحاكمه، والظاهر أنها تحاكمه منذ تحاكمه. أجل سنة منذ تحاكمه فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ، وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على الشروط في النكاح، ألحقها ببيان العيوب في النكاح، والعلاقة بين العيوب والشروط ذكرنا لكم في الدرس الماضي، ما العلاقة بينهما؟ كلهم فواتها سبب للفسخ. أحسن كلها يعني فوات الشرط ووجود العيب سبب للفسخ. وأيضا الأمر الثاني ما أدري ذكرته أو لا، وهو أن الأصل في من تزوج امرأة ومن طلب الزواج امرأة أن يطلبها سليمة من العيوب، هذا هو العرف. فإذا وجد فيها عيب فكأنه اختل شرط من الشروط، كأنه اختل شرط من الشروط المشروطة عرفا لا لفظا. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى العيوب في النكاح، والفقهاء رحمهم الله تعالى يقسمون العيوب إلى ثلاثة أقسام، العيوب المسوغة للفسخ إلى ثلاثة أقسام: عيوب خاصة بالرجل، وعيوب خاصة بالمرأة، وعيوب مشتركة بين الطرفين، وعيوب مشتركة بين الطرفين. والفسخ في العيب في الجملة مأثور عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، كعمر رضي الله عنه وابنه عبد الله، لأن العيب يمنع الوطء فأثبت الخيار، العيب يمنع الوطء فأثبت الخيار، ولأن الزوجة أحد العوضين، الزوجة أحد العوضين في النكاح فجاز ردها بعيب كالصداق، أن الزوجة أحد العوضين في النكاح فجاز ردها بعيب كالصداق. إذن هذا الفسخ في العيب في الجملة، يعني أنه يثبت به الفسخ. طيب، شوفنا الزوجة أحد العوضين إيه في النكاح، ولا إيش الإشكال عندي؟ الزوجة أحد العوضين أو المهر، إيه العيب الثاني هو المهر، لأنهم يعبرون بالزوجة ويقصدون الاستمتاع بها، وبعضهم يعبر بوضع المرأة أحد العوضين فيقصدون أن المرأة أو الاستمتاع بها أو البضع، كلاهما ترى معناهما واحد، يعني ليس خلافا بين العلماء ما العوض، وإنما هم مقصودهم واحد، وأنه المقصود الاستمتاع بالمرأة. فيقولون لو كان الصداق فيه عيب، فيه عيب، فإنه لو كان الصداق فيه عيب، بمعنى عقد لها وجعل لها مهر فاسد، جعل لها مهر فاسد، إذا جعل المهر الفاسد هنا لا يصح المهر ويجب مهر المثل. طيب، ما عنده مهر المثل، أعسر بالمهر، أعسر بالمهر، هنا يثبت للمرأة حق الفسخ، وهذه مثلها. يقولون المرأة أحد العوضين، لو لم تأتي المرأة كمان وجد فيها أحد العيوب جاز، جاز للرجل الفسخ بهذا العيب. طيب، قبل أن نبدأ بذكر العيوب وتفاصيلها، هل العيوب معدودة أو محدودة؟ بمعنى هل نقول هناك ضابط للعيب الذي يثبت به الفسخ في النكاح أو لا؟ ليس لها ضابط، وإنما توقف على النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وما عداها فلا يثبت به، فلا يثبت به الفسخ. جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى من الأئمة الأربعة على أن العيوب في النكاح معدودة، معنى ليس لها ضابط، لكنهم اختلفوا، يعني كل مذهب عندهم عيوب يذكرونها، يعني لا يوجد اتفاق بين المذاهب الأربع على العيوب هذه التي ذكر المؤلف، يعني بعض العيوب متفق عليها وبعضها مختلف فيها. ويقولون أن الأصل في النكاح اللزوم، ولا ينفسخ إلا لسبب. فنقف يعني عندنا الأصل اللزوم، فنقف في السبب الذي يثبت به الفسخ على النص، على النص، من النص سواء كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هناك اتجاه آخر لبعض الفقهاء رحمه الله تعالى، وهو ما يميل إليه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، أن العيوب في النكاح محدودة، يعني لها ضابط، وهو ما يفوت به الاستمتاع أو كماله، ما يفوت به الاستمتاع أو كماله. فيقولون كل ما يفوت الاستمتاع أو كماله فإنه يسوغ للطرف الثاني الفسخ، فإنه يسوغ للطرف الثاني الفسخ. الاستمتاع أو كماله، فوت الاستمتاع بمعنى أنه لا يستمتع بها، إما أنه لا يستطيع أن يطأها ونحو ذلك، أو كماله بمعنى يستطيع أن يطأها لكن يحصل له نفرة، أو كذلك يفوت مقصد من مقاصد النكاح، من مقاصد النكاح مثلا الولد. فيقولون ما يفوت، مما يفوت مقصد النكاح العقم. فهل العقم عيب يثبت به الفسخ؟ على مذهب أنه لا يثبت به الفسخ، ما ذكروه في العيوب التي يفسخ بها. لكن على القول الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام ابن القيم أنه أن العقم عيب يثبت به الفسخ، عيب يثبت به الفسخ. طبعا على المذهب العيوب التي لم يذكرها هنا ما يثبت بها الفسخ إلا في حالة واحدة، وهي المثل من العيوب التي لم تذكر هنا العمى. فنقول إذا تزوج زوجة ووجدها عمياء فنقول ليس لك حق الفسخ إلا في حالة واحدة، وهي إذا اشترط نفيها، وهي التي مرت علينا في الدرس الماضي. تشترط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فإنه ثم وجد هذا العيب فإنه يثبت له الفسخ. فنقول العيوب إما أن تكون من العيوب هذه التي ذكر المؤلف فهذه يثبت بها الفسخ بلا شرط، غيرها لا يثبت بها الفسخ إلا بالشرط، إلا بالشرط. طيب نرجع إلى كلام المؤلف. قلنا أن الفقهاء رحمه الله تعالى قسموا العيوب إلى ثلاثة أقسام: قسم خاص بالرجل، قسم خاص بالمرأة، وقسم مشترك. بدأ المؤلف رحمه الله بالقسم الخاص بالرجل. القسم الخاص بالرجل ثلاثة عيوب. العيب الأول الجبد، ذكر ما وجد زوجها مجبوبا يعني مقطوعا ذكره. والعيب الثاني العنة، وهي العجز عن الوطن، قالوا إن ثبت عنته بإقراره، هذا العيب الثاني. العيب الثالث ذكره في الفصل اللاحق بين العيوب الخاصة بالمرأة والمشتركة في قوله وخصاء وسل ووجاء، الفصل الذي يليه في قوله وخصاء وسل ووجاء، هذا العيب الثالث من عيوب الرجل. فهذه ثلاث عيوب خاصة بالرجل. طيب الخصاء وسل ووجاء هذه كلها تتعلق بالخصيتين، لذلك عددناهما عيبا واحدا. المؤلف طبعا فرقهما، يعني ذكر خصاء وسل ووجاء لاحقا، لأنه تابع صاحب الزاد مختصر من المقنع. فالمقنع ذكر العيبين الأولين لأنه لا خلاف في عدهما عيبا في المذهب، ثم ذكر لاحقا عيب الخصاء وسل ووجاء لأنه فيهما خلاف، فيها خلاف في المذهب هل يثبت بها الفسخ أو لا يثبت. طيب نذكر العيب الأول وهو الجب. قال من وجدت زوجها مجبوبا، مجبوبا أي مقطوعا ذكره، إما جبا كليا أو جزئيا، بحيث أن يكون الباقي لا يستطيع بطبه، لذلك قال أو بقي له ما لا يطأ به، وهذا الجبر الجزئي. قال فلها الفسخ، أي لها حق المطالبة بالفسخ، يفسخه الحاكم أو يجعله إليها كما سيأتينا. طيب لماذا هنا لها الفسخ؟ أن هنا فات الاستمتاع، فات الاستمتاع. قال وإن ثبتت عنته بإقراره، هذا العيب الثاني وهو العنة، والمقصود بالعنة العجز عن الوطء. فالعنة هذه أيضا عيب يسوغ للزوجة الفسخ. طيب كيف تثبت العنة؟ تثبت العنة بأمرين، إما بالإقرار، إقرار الزوج بأنه عنين، أو ببينة على الإقرار، ببينة على الإقرار. يعني لو أقر خارج مجلس القضاء وشهد عليه شهدا على إقرار، ثم رفعت إليه، ثم رفعت إليه المرأة دعوى بأنه عنين وتطلب فسخ النكاح، فهو أنكر عنته، قال لدي ما يثبت إقراره بذلك، وأحضرت الشاهدين الذين سمع إقراره خارج مجلس القضاء فشهد بذلك، فهنا ثبتت عنته ببينة خارج مجلس القضاء، ثبتت عنته بإقراره، بإقراره. كيف ثبت الإقرار؟ ببينة خارج مجلس القضاء. طيب إذن ثبوت العنة بهذين الأمرين. هل تثبت العنة مع تقدم الطب الآن، هل تثبت العنة بالكشف الطبي، فحص الطبي، يعني لو كشفوا عليه وقرروا أنه عاجز أو أنه لا يستطيع، فهل تثبت بذلك أو لا؟ قرينة مثل هذا الشيء اسمه البينة، تدخل في البينة؟ لا، هذا خلاف بين الفقهاء في مصطلح البينة، هل البينة هما الشاهدان فقط أو البينة هي كل ما يبين الحق ويظهره؟ فالفقهاء الحنابلة المشهور عندهم أن البينة هما الشاهدان فقط، وذلك الوسائل الأخرى يعدونها قرينة على تفاوت في قوة القرينة من ضعفها. حقيقة الكشف الطبي إن كان يثبت أن الشخص عنين لا يستطيع أن يطأ، فنقول هذه بينة وهذا قول خبير، لكن فيقبل، وهذا يعني نص عليه صاحب المبدع رحمه الله في أنه يقبل أيضا بقول خبير، يقبل كونه عنين بقول خبير. أما نفي العنة يعني يقولون لا أنه يستطيع أن يطأ، فنقول لا يؤخذ بهذا، لا يؤخذ بالنفي. لماذا؟ لأن كونه عنين أو ليس بعنين ترى هذا أمر نسبي، يعني الفقهاء رحمه الله تعالى يذكرون أنه قد يكون عنينا لامرأة دون الأخرى، يكون لها امرأتان مثلا، يكون واحدة يطأها مفيش كان، الثانية لا، لا يستطيع أن يطأها، يعني قد يكون لمرض نفسي، قد يكون للسحر ونحو ذلك. فالفقهاء ذكروا أنه يكون عنينا بذلك، فنقول هنا لو أثبتوا أنه ليس بعنين، فنقول هذا لا يكفي، لا يكفي، أنه لا بد أن يكون بالنسبة لهذه المرأة. طيب إن ثبتت عنته، نعم، إن ثبتت عنته إما بإقراره أو بينة على إقراره أو بقول خبير، فنقول هنا ماذا يفعل به؟ يقول المؤلف أجل سنة منذ تحاكمه، منذ تحاكم، يعني لا بد أن ترفع عليه دعوى عند المحكمة فيؤجل له ويؤجله القاضي سنة، يؤجله القاضي سنة. والدليل على التأجيل سنة يقول هذا مأثور عن عمر وعثمان وغيرهم رضي الله تعالى أنهم يؤجلون العلمين سنة. لماذا يؤجل سنة؟ قالوا لكي تمر عليه الفصول الأربعة، فقد يكون يعني مشكلته من البرد، قد يكون مشكلته من الحر، قد يكون مشكلته من الجفاف، قد يكون مشكلته من الرطوبة إلى آخره. فإذا مرت عليه الفصول الأربعة ولم يطأ فبينا أنه عني عنة كاملة. طيب، هل يؤجل سنة شمسية أو قمرية؟ الأكثر. الأكثر قمرية. قمرية لماذا؟ أحكام شرعية معلقة بالقمرية. أحسنت، الأحكام الشرعية معلقة بالقمرية، لذلك بالسنين بالأشهر تعلق بالقمرية، أن هي المعتبرة شرعا. لكن تعليل الفقهاء رحمهم الله تعالى بأنه تمر على الفصول الأربعة هذا ينطبق على السنة الشمسية، لأن السنة الشمسية هي التي يرتبط بها الفصول الأربعة. والفرق بينهما كم يوم بين السنة الشمسية والقمرية؟ لا، 10 إلى 11 يوم تقريبا، 10 إلى 11 يوم تقريبا. السنة الشمسية 365 يوم، والسنة القمرية قرابة 354 55 تقريبا. فالفرق بينهما قريب، ولذلك الفقهاء رحمه الله يرون أن العبرة بالسنة القمرية، وشيخ الإسلام رحمه الله يقول الفرق بينهما قريب، الفرق بينهما قريب، يعني إذا ما بقى 10 أيام يعني غالبا أنه لم يطع فيها. فلذلك يقولون أن العبرة بالسنة القمرية. طيب، في هذه السنة يقول المؤلف إن وطئ فيها فلا بأس. لماذا؟ لأن تبين أنه ليس بعني، وإلا يعني وإن لم يطأ فلها الفس، فلها الفس. إذن هنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى يذكر مسقطات الفسخ بالعنة، مسقطات الفسخ بالعنة. الأمر الأول أن يطأ في أثناء مدة الأجل اللي هي السنة، أنه إذا وطأ انتفع عن صفة العنة. الأمر الثاني أن تعترف بأنه وطئها، يعني لو قدم مثلا قلقت إنه عنين قال لها شيء أنا أطأها وطأتها مثلا قبل شهر قبل شهرين، فقالت نعم لكنه الآن عنين، فيكونون لا يثبت لها حق الفسخ بذلك. قال لأن العلة، لأن العنة الموجبة للفسخ هي الدائمة، هي الدائمة، أما العنة الحادثة فليست في موجبة للفسخ. قال لأننا لو قلنا بأن العنة الحادثة هي موجبة للفسخ لأمكن للمرأة إذا بلغ زوجها الكبر ترفع عليه دعوة تطلب الفسخ يجل عنا، هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. فذلك قالوا لا بد أن تكون العنة دائمة يعني ليست حادثة. إذن هذا الأمر الثاني المسقط للعنة. الأمر الأول قلنا أن يطأها في أثناء الأجل، الأمر الثاني أن تعترف بأنه وطئ، الأمر الثالث أن تسقط خيارها، تسقط خيارها بالقول، تسقط خيارها بالقول. لذلك قال المؤلف ولو كانت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا، سقط خيارها أبدا. إذن لا بد أن تسقط خيارها. الأمر الثالث المسقط للعنة للحسن لأنه تسقط خيارها بالرضا به صريحا بالقول. إذا قال رضيت به أننا سقط خيارها بالرضا لأن الحق لها بالفسق، وقد أسقطت القاعدة عند الفقهاء أن الساقط لا يعود، أن الساقط لا يعود. الشيخ أحسن عليكم، إذا ثبت أنه وطئها مرة واحدة نكاح تزول عنه؟ إيه. طيب لو قالت المرأة أنا متضرر، أنا شابة، أو مثلا حدث أو حادث ما قدر الله هو تسبب ذلك بخلل في العمود الفقري أثر على قدرتي على النكاح، قدرتي على الوطئ يعني. فالمرأة تقول أنا شابة أنا متضررة بهذا وقد وطئها قبل، مثلا حصل الحادث بعد الحادث بعد الزواج بسنتين، فنقول هنا لها أمر آخر غير الفسق لنا، وهو الفسق في الخلع، لها المخالعة، ما تطلب منه المخالعة. طيب العيب الثالث الخصاء والسل والوجاء، سنتكلم عنهم الآن بعلاقتنا بذلك. الخصاء اللي هو قطع الخصيتين، والسل اللي هو إخراجهما بدون قطع، والوجاء اللي هو رب الخصيتين. وهذا العيب الثالث من عيوب النكاح الخاصة بالرجل، فإذا وجد في الرجل فإن للمرأة حق الفسخ لأن ذلك يمنع الوط أو يضعفه، أن ذلك يمنع الوط أو يضعفه. وقد قال عمر رضي الله تعالى لشخص تزوج وهو خصي، قال أعلمتها؟ قال لا، قال أعلمها ثم خيرها، أعلمها ثم خيرها. في هذا إثبات الخيار للمرأة يعني خيار الفسخ بالخصاء. الخصي يطلق قد يطع لكنه لا ينتشر، قد يطع لكنه لا ينتشر، وهذا يعني يضعف الاستمتاع لدى المرأة، يضعف الاستمتاع لدى المرأة. نعم شيخ، حال المرأة ليس بينة إذا ثبت أن المرأة بكر. يقول ثبت أن المرأة بكر بمعنى أنها أنه لم تزل بكرتها، فأليس هذا بينة على أنه لم يطأ؟ نقول هذا قرينة، أنه قد يطأ أن الوط بتغيب الحشفة أو قدرها، تغيب الحشفة أو قدرها، فقد يطأ ولا يتعرض للبكارة، قد يطأ ويتعرض للبكارة، فهذه قرينة لكنها ليست بينة على صحيح. أحسنت، وهذا سبب آخر وهو أن قد يعمل عملية للمرأة لإعادة البكارة، البكارة الصناعية، فهذه أيضا تضعف ذلك، لكن على كل هي قرينة. شيخ أسقطنا حقها في الوطن وقبلنا إسقاطها، هناك مهر لم يقبل قبل. كيف قبل في الوطن قبولها فلم يسقط خيار الوطن والمهر النهني، المهر إذا أسقطت المهر لا يقبل ولا يعمل، إذا أسقطت حقها في المهر. تقصد إذا تزوج على أن لا مهر بينهما؟ لا. إيه أنا لا يسقط، لماذا؟ إنها حق. إيه حق لها، لكنها حق لها لم يثبت حتى الآن. قلنا الحق لا تسقطه قبل ثبوته. هنا الوط بعد أن ثبت لها حق كتب عندي ما راضي. فهنا يعني ثبتنا لها حقها في الفسق وهي التي أسقطته بعد العقد. وهناك قبل العقد. فالفرق بينهما هذه قبل وهذه بعد. الرتق والقرن والرتق والقرن والعفن والفتق واستطلاق بول ونجم في نسخة ونحوه وقروح سيالة في فرق وباسور وناسور وخصاء وسل ووجاء وقول سل أو سل نعم إيه مشكلة سل إلى سل سل سل ليس سل مرض الفتح وخصاء وسل ووجاء وكون أحدهما أنثى واضحا ومنون ولو ساعة وفرس وجذام يثبت لكل واحد منهما الفسق ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب عيب مثله. هنا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني من أنواع العيوب وهي العيوب الخاصة بالمرأة، العيوب الخاصة ودمج بها العيوب المشتركة ثم هذه العيوب الخاصة بالمرأة. فهو ذكر خمسة عيوب خاصة بالمرأة. العيب الأول الرتق وهو أن يكون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر بأصل الخلقة، لا يسلكه ذكر بأصل الخلقة. والقرن هذا العيب الثاني، قالوا هذا لحم ينبت في الفرج فيسده. والعفل هذا ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق منها فرجها فلا ينفذ فيه الذكر. إذن الرتق يعني هم يقولون الرتق قد يكون سده بعظم، فالرتق ينسد الفرج بعظم، والقرن ينسد الفرج بلحم، والعفل ينسد الفرج بورم فيه. فكلاهما فيه انسداد للفرج. فهذه العيوب تسوق للرجل الفسق، تسوق للرجل الفسق لأنها تمنعه الاستمتاع بالوضع. طيب الفتق، العيب الرابع الفتق قالوا إن انفتاق أو انخراق ما بين سبيليها أو ما بين مخرج بول ومني، انفتاق أو انخراق ما بين سبيليها أو ما بين مسلك بول ومني، فهذا أيضا عيب لأنه يفوت كمال الاستمتاع. وكمان العيب الخامس قروح السيالة في الفرج، قروح السيالة في الفرج، فهذا أيضا عيب في المرأة لأنه يمنع كمال الاستمتاع. هذه خمسة عيوب خاصة بالمرأة، خمسة عيوب خاصة. النوع الثالث العيوب المشتركة، أول عيب استطلاق البول والنجو. انظروا استطلاق البول والنجو هذا ذكره في أثناء عيوب المرأة لكنه عيب مشترك، يعني كون الزوج أو الزوجة في أحدهما سلس بول أو سلس غائط أكرمكم الله، فإن هذا عيب يسوغ لصاحبه الفسق، يعني لصاحب أقصد للطرف الآخر الفسق، الطرف الآخر الفسق. لماذا؟ لأنه يمنع كمال الاستمتاع، أنه يمنع كمال الاستمتاع. العيب الثاني المشترك الباسور والناصور، الباسور والناصر جعلتهما عيبا واحدا أو عيبين، فهما عيبان مشتركان وهما داءان بالمقعدة. الباسور يكون داخل المقعدة والناصر يكون بارزا، يكون بارزا، وكلاهما يحصل منهما تلويث ولذلك يمنع كمال الاستمتاع، يمنع كمال الاستمتاع. العيب الثالث كون أحدهما خنثا واضحا، كون أحدهما خنثا واضحا، يعني أن يكون في المرأة مثلا شيء من آلات الرجل أو في الرجل شيء من آلات المرأة، شيء من آلات المرأة، شيء من أوصاف المرأة، بشرط أن يتضح يتضح كون هذا الخنثى حكم حكم الذكر أو كون حكم حكم الأنثى. فهذا عيب لأنه يفوت كمال الاستمتاع. طيب لو كان أحدهما خنثا مشكلا، كان أحدهما خنثا مشكلا، فهذا عيب أو ليس بعيب؟ إذا كان أحدهما خنثا واضحا فهذا عيب يثبت به الفسخ. طيب لو كان أحدهما خنثا مشكلا، المشكل أوضح من الواضح، أشد من الواضح. إيه أشد، فهل هو عيب؟ أكيد عيب من باب أولى. حقيقة الخنثى المشكل لا يصح نكاحه من الأصل، مر علينا في محرمة النكاح في آخر الباب، ولا يصح نكاح خنثى المشكل حتى يتبين أمره. فنقول إذن قول المؤلف خنثى واضح إن هذا قصد منه المفهوم، بمعنى أن مفهومه أن الخنثى المشكل هذا مو بعيب فقط، هذا لا يصح معه النكاح، لا يصح معه النكاح، لأن نقول الأصل في الأوضاع التحريم، وهذا الخنثى المشكل لم يتبين أمره. فقد يكون يعني مثلا رجل أراد أن يتزوج خنثى المشكل، قد يكون رجلا يتبين أمره لاحقا فيكون رجلا، ولا يجوز للرجل نكاح رجلا. وكذا لو مثلا خنثى المشكل أراد أن يتزوج امرأة فقد يتبين أمره يكون امرأة، يلزم أن تتزوج امرأة، فلذلك هو من محرمة النكاح. أما إذا كان أحدهما خنثا واضحا فنقول إن هذا عيب يسوغ الفسخ، بمعنى أن الطرف الآخر يستمر، يطلب استمرار، ما في إشكال. طيب العيب الرابع من العيوب المشتركة قال وجنون، وجنون ولو ساعة. الجنون وهو فقد العقل، فإن هذا العيب يثبت به الفسخ، لأن النفس لا تسكن إلى من هذه حاله فيثبت به الخيار. طيب سأتكلم عنه. قال طيب إن زال العقل بمرض، بمعنى مثلا شخص حصل له حادث فدخل في إغماء، دخل في إغماء بسبب هذا الحادث، فهل يثبت الفسخ بذلك؟ بحسب الطبيب، إذا كان مع واقعة جبرية أو كان يعني داعي أو لا مدمن. قولنا يثبت الفسخ يعني إذا ثبتنا الفسخ يعني تستحق المرأة المهر، يعني أو مثلا لو أن الزوج فسخ وكان قبل الدخول، يعني مثلا حصل معه قبل الدخول فيستحق الزوج المهر، ما يثبت لأن شيء طارئ. ما يلحقون بالإغماء، ها؟ ما يلحقونها بالجنون، يلحقونها بالإغماء. هو مغمى عليه. كل شيء في الصيام أو في الحج ذكرنا يعني ما يلحق بالجنون أو لا، يعني هو الإغماء حالة مترددة بين الجنون والنوم. أيه. يلحقونه أحيانا بالنوم، أحيانا يلحقونه بالجنون. طيب هنا يقولون لا خيار، ليس لها خيار الفسخ إلا إذا زال المرض واستمر الإغماء. مثلا كان المرض أو كان في ضربة في الرأس أو هذه السبب الإغماء، تمت معالجته، شوفي ضربة الرأس، لكن ما زال الإغماء. فيقولون إذا زال المرض واستمر الإغماء فهنا يكون كالجنون فيثبت لها حق الخيار. أو يثبت لأحد الطرفين حق الخيار. والصرع مثله، الصرع مثل الجنون، الصرع يلحق بالجنون، الصرع ملحق بالجنون، فيثبت به، فيثبت به أحق الفسق. طيب نعم. المس إذا طاع يلحق فيه، وكذلك المس، ايش الفرق بين الجنون؟ الجنون غير المس، المس فيه مسكون من الجن، الجنون العقل زوال العقل. تقول المس يرجع له ادراكه هناك الجنون ولو ساعة. طب لو هنا إشارة خلاف، بعضهم قال شرط أن يطول الجنون، تطول مدته، فمن به مس إذا كان يزول عقله، العبرة بزوال العقل، كان يزول عقله خلاص ألحق به المجمع، أما إذا كان لا، لا يزول عقله وإنما يتصرف تصرفات كأنه مجبر على هذا الأمر، فهنا ليس لها حق الفسخ، لكن لا حق المخالعة، طلب المخالعة إذا كانت تضرر بذلك. قال وبرص وهو واضح معروف، وجذام وهي قروح تصيب البدن، ولازال تسري بالإنسان حتى يموت، فهذه أيضا تثبت حق الفسخ. فهنا ذكر كم عيب مشترك؟ خمسة. جذام البرص واحدة، لا البرص والجذام مختلفات، هي ست عيوب. إذا ذكر ثلاث عيوب خاصة بالرجل وخمس عيوب خاصة بالمرأة، ست عيوب مشتركة. طيب يقول يثبت بكل، وفي النسخة الأخرى لكل، وهي نسخة الروض، يثبت لكل واحد منهما الفسخ من الطرفين، الفسخ في العيوب التي ذكر، لما فيه من النفرة، لما فيه من النفرة. طيب المرأة واضح أنها تثبت. طيب الرجل لماذا نقول يفسخ؟ لماذا نقول يطلق؟ أو صار بالمرأة عيب، لماذا نقول يطلق؟ قد تكون في أثار الطلاق كان مؤخر، يعني المهر الفسخ يسترجع المهر، الفسخ يسترجع المهر، والطلاق الطلاق ما يسترجع المهر. طيب نقول أحسن، يعني هذا من الفروق، نقول الرجل يستفيد بالفسخ باستحقاق الفسخ ثلاث أمور. الأول هذا أنه إذا طلق لا يرجع بالمهر، أما إذا فسخ فإذا كان الفسخ قبل الدخول فيرجع بالمهر كاملا، وبعد الدخول يرجع بالمهر على من غره كما سيأتي إذا كان هناك شخص غار. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا ينقص به عدد الطلاق، لأن الشخص إذا طلق زوجته مثلا طلقة واحدة ثم أنجل عدد ثم تزوجها ثانية، قلت ترى باقي لك طلقتين، الطلقة الأولى هذه حاسبينا وباقي لك طلقتين. طيب لو فسخ لأجل العيد ثم بعد ذلك قال له أريد أن أتزوجها مرة ثانية، خلاص برضى بالعيد، فنقول خلاص ما يحسب الطلقات، هذا فسخ يرجع عليه بثلاث طلقات، يرجع عليه طلقتين. والفائدة الثالثة التي يستفيدها الزوج، يعني فائدة اجتماعية، وهي أنه أن الناس لا يعدونه مطلقا، يعدونه مطلقا، يتزوج ويطلق إذا كان فسخ ولم يطلق. طيب هنا المؤلف رحمه الله قال إن الفسخ يثبت بكل واحد من الطرفين إذا وجد بالآخر عيب، قال حتى لو حدث العيب بعد العقد، حتى لو حدث العيب بعد العقد، وهذا بخلاف ترى باستثناء العنة. العنة نقول العنة إذا حدثت بعد العقد، يعني كانت مثل نيطة ثم حدث بعد العقد فإنها ليس لها حق الفسخ. لكن العيوب الأخرى يقول حتى لو حدث بعد العقد، بمعنى مثلا شخص أول العقد ثم جاء بدأ يطرأ عليه الجنون، فهنا نقول المرأة تستحق الفسخ. شخص مثلا أول العقد ثم جاءه برص، فنقول المرأة تستحق الجنون حتى لو جاء البرص بعد العقد. قال ولو حدث بعد العقد، قالوا كالإجارة، النكاح قاسوا على الإجارة. قالوا النكاح الآن عقد على منفعة استمتاع بالمرأة، فيثبت به الخيار بالعين بعد العقد مثل الإجارة. الإجارة عقد على منفعة، فثبت بها حق الفسخ بالعين بعد العقد. يعني مثلا لو أن شخصا استأجر مثلا سيارة لمدة شهر، في أثناء الشهر حصل عيب بالسيارة، خرب بالمكينة، ما تشتغل، فهنا له حق الفسخ، له حق الفسخ، طرأ العيب بعد العقد فله حق الفسخ. قالوا مثل النكاح، طرأ العيب بعد العقد فله الفسخ. طيب قال ولو حلف بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله. يعني مثلا رجل تزوج امرأة ثم حادث بالمرأة برص، الزوج أسكت، بعدهم سنة حادث بالرجل برص، فقالت المرأة أنا لا أريدك أطلب الفسخ. طيب أنت فيك البرص؟ قالت ولو كان لا أريد أنا أستمر معك لوجود البرص. قالوا يثبت لها حق الفسخ، يثبت لها حق الفسخ. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان قد يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه، ولا يأنف من عيب نفسه. نعم. ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له، ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وبعده لها المسمى يرجع به على الغائب المجد. والصغيرة والمجنونة والعمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع، بل من مجنون ومجلوم وأبرص، ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على فسخ. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسقطات الخيار، مسقطات الخيار. قال من رضي بالعيب، إذن هذا الرضا الصريح، الرضا الصريح بالعيب، فمن رضي بالعيب. قال مثلا تزوج رجل امرأة فوجدها مثلا فيها برص، قال رضيت في هذا الزواج. لو جاء بعد سنة وقال أنا أريد أن أفسخ النكاح لكونها برصة، فنقول ليس لك حق الفسخ، تبي تطلق طلق، لكن أما أنك تفسخ فليس لك حق الفسخ لأنك سبق أن رضيت بالعيب، فأسقطت حقك في الفسخ. قال أو وجدت منه دلالته مع علمه، يعني الأمر الثاني الرضا الضمني، وجدت دلالة على الرضا بأن وطأها وسكت، وجد هذا وسكت وهو يعلم، فهنا نقول لا خيار له. قال ولو جاهل الحكم، ولو جاهل الحكم، أو جاهل الحكم أن أن أن له حق الفسخ، أو قالوا حتى لو ظنه يسيرا فبان كبيرا، يعني تزوج امرأة فإذا في طرف يديها برص، كما لأنه بس طرف يديه ما دمان، يوم تبين الأمور في بطنها برص، في رجليها برص، لا قال لا، إذا كان كذا فأنا أريد حق الفسخ. نقول لا، لا يثبت لك حق الفسخ. قالوا لأن هذا البرص من جنس ما رضي به. طيب إذن يسقط الخيار بالرضا، سواء كان الرضا صريحا أو ضمنيا. طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الفسخ لا يتم إلا بحكم حاكم. لماذا؟ قالوا لأن هذا أمر مجتهد فيه، مجتهد فيه، يحتاج إلى التحقق من. أيضا قد يكون مسألة مختلف فيها، هل يثبت بها حق الفسخ أو لا يثبت بها حق الفسخ، فلذلك نحتاج إلى حكم الحاكم، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. والحاكم إما أن يفسخه، الحاكم له طريقان، إما أن يفسخه يقول فسخت نكاح فلان من فلانة يوجد مثلا العنة، أو يجعل للطرف الآخر حق الفسخ، فيقول الحاكم جعلت لك يا فلانة حق فسخ نكاحك من زوجك، أو جعلت لك يا فلان حق فسخ نكاحك من زوجتك، فيقول مثلا الزوج أو الزوجة فسخت نكاحي من فلان. إذن الحاكم إما أن يفسخ بنفسه، يتولى الفسخ بنفسه، أو يجعل حق الفسخ لأحد الزوجين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يترتب على الفسخ، ما يترتب على الفسخ في المهر، هل يثبت المهر أو لا يثبت. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الفسخ لا يخلو، إما أن يكون قبل الدخول أو بعد الدخول، فإن كان الفسخ قبل الدخول فإنه لا مهر، لا مهر، سواء كان الفسخ منها أو منه. القاعدة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى في الفسخ قبل الدخول أو في الطلاق أو في الفراق قبل الدخول، قالوا إذا كان الفراق بسبب من الزوجة فإنه يسقط مهرها، وإذا كان بسبب من الزوج فإنها تستحق نصف المهر. هذه القاعدة، إذا كان الفراق قبل الدخول، الكلام قبل الدخول، بسبب من الزوجة فإنه لا مهر لها، وإذا كان بسبب من الزوج فإنها تستحق نصف المهر. طيب هنا في الفسخ بالعيب قالوا لا مهر لها مطلقا، لا مهر لها مطلقا، سواء كان العيب منه يعني فيه أو فيها. لماذا؟ قالوا لأن العيب إذا كان منها هذا واضح أن الفرقة جاءت من قبلها، وإن كان منه، إن كان العيب فيه يعني مثلا كان عنينا قبل الدخول قالت لا خلاص ما به، خلاص ما لك مهر، قالوا إذا كان منه فإن الفرقة جاءت بسبب منها، هي اللي تضربت الفرقة، فلذلك أيضا يسقط مهرها، ذلك يسقط مهرها. هذا المشهور المذهب. وهناك قول آخر في المذهب، وهو أنه إذا كان العيب منه، إذا كان العيب منه فإن تستحق نصف المهر، لأن الفرقة حقيقة جاءت من قبله، وإن كانت هي التي طلبت فإنما طلبته بسبب منه لا لهوى في نفسها. وهذا الذي يرجعه الشيخ محمد رحمه الله تعالى. طيب هذا الفسق قبل الدخول، إذا كان الفسق بعد الدخول، بعد الدخول خلاص المهر استقر عليك، مهر استقر عليك، ما تسترجع، ما تسترجع يعني لها المهر الذي سميته، لكن أنت يا الزوج لك حق الرجوع على من غرك، لك حق الرجوع على من غرك بهذه المرأة. مثلا لو كانت المرأة مثلا مجنونة ودخل بها، أم دخل بها تبين لها أنها مجنونة، دخول وطئ، طبعا وطئ ويلحق به الخلوة، خلوة ملحقة بالدخول هنا. فإذا كان لم يعلم به إلا بعد الدخول فنقول خلاص المهر استقر بالخلوة، الخلوة إذن تقرر المهر. طيب لكن أنت لك حق الرجوع على من غرك، لو كان لغره الولي ولي الزوجة أعلمه، الولي يعلم أن هذه مجنونة، فنقول يرجع المهر الولي لأنه غره، لو كان الوكيل، الولي ما أدري، لكن الوكيل وكيل الزوج عالم بالعيب وسكت، فنقول يرجع به على الوكيل. بل قال المؤلف يرجع به على الغار إن وجد، لأنه غره، وهو قول عمر، قال عمر رضي الله عنه أيما رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها وذلك لزوجها على وليها، لأن يعني غالبا الولي هو الذي يكون قد غرها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الزواج من المعيب، ابتداء الزواج من المعيب إذا كانت المزوجة صغيرة، يعني مور مكلفة، إما صغيرة أو مجنونة أو كذلك أمة يزوجها سيدها، فهذه لا تزوج واحدة منهن بمعيب، لا تزوج واحدة منهن بمعيب. لماذا؟ قالوا الولي الآن ينظر للمصلحة، تصرف الولي على من تحت يده ينظر فيه للمصلحة، تصرف إلى تصرف مصلحة، وليس من المصلحة تزويج من تحت يده من غير المكلفة أو من الأمة تزويجهن بشخص معيب. طيب الكبيرة الكبيرة قالوا هناك عيوب تختص بالوطء ذاته، وهناك عيوب لا تختص بها. فالعيوب التي تختص بالوطء ذاته الجب أو العنة فهذه لا تمنع منها، الكبيرة لا حق الرضا به، لا يمنعها وليها، ليس لوليها التدخل، لأن الحق بالوطء لها دون غيرها. لكن العيوب التي لا تتعلق بالوطء وقد يخشى تعديها أو تضر المرأة منها فإن للولي الحق في منعها، فإن للولي الحق من منعها. قال لذلك قال فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع ابتداء الزواج به، بل من مجنون ومجذوم وأبرص، بل من مجنون ومجذوم وأبرص. قالوا لأن هذه العيوب عار عليها وعلى أهلها، وأيضا أن في ضرر يخشى تعديه للولد، جذام يخشى تعديه إلى الولد. ضابط الكبير والصغير شيخ تهيب والذكر ولا لا؟ لا هم أحيانا يعدون الكبيرة بنت تسع، وأحيانا يعدون الكبيرة هي العاقلة. أنا ما أدري هنا هل يقصدون الكبيرة بنت تسع يعني مثلا في تزويج الولي إذا كان غير الأب أو وصيه، إذا زوج امرأة بكرا عمرها أكثر من تسع فهنا ألحقوا الأكثر من تسع بالكبيرة فاشترطوا إذنها. فهنا هل المقصود الكبيرة يعني أكثر من تسع أو المقصود البالغة؟ الله أعلم، ما أدري ماذا في هذا، ما لكن تراجع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن العيب إذا علمت المرأة به بعد العقد أو حدث به بعد العقد لم يجبرها ولي على الفسخ، إذن الولي يملك منعها من التزوج بالمعيب عيبا يؤثر عليها أو على ولدها، زين. لكن لو تزوجت به وانتهت فإنه ليس لها له حق المنع من استمرار، ليس له حق المنع من استمرار، لأن حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه، لأن حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه. طيب وبهذا وهذا جواب السؤال الأول الذي ذكرنا لكم الواقع المذكورة في كتاب المهارات، الواقع اللي أجلنا من جواب السؤال في الجلسة الماضية. أيه. السؤال الأول هذا جوابه هنا، السؤال الأول هذا جوابه هنا. باب نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقر إذن ولا إذا أو إذ لا إذا صحيح تباح إذن أنت بالتنوين ولا بالنون؟ نون. هي في نسخة عندنا بالتنوين، أي بالتنوين هم يقولون إذن الجوابية، إذن الجوابية بالنون، وإذن الظرفية بالتنوين. هذه ظرفية ليست جوابية. تباح إذن أقر وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما، وإن وطئ حربي حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقر وإلا فسخ، ومتى كان المهر صحيحا أخذته، وإن كان فاسدا قبضته استقر، وإن لم تقبضه ولم يسم فرض لها مهر المثل. سمت. هنا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى عن نكاح الكفار، سواء كان الكفار من الكتابيين أو غيرهم، وما الذي يقرون عليه وما الذي لا يقرون عليه. بدأ كلامه بأن حكمه كنكاح المسلمين، حكمه كنكاح المسلمين، ذلك لا يتعرض له، لا يتعرض له، يعني حكمه كنكاح المسلمين بالصحة ووقوع الطلاق والأثار التي تلحق به، لأن الله عز وجل سمى زوجات الكفار زوجات، قال الله عز وجل وامرأة فرعون وامرأته حمالة الحطب، امرأة فرعون. فأثبت الزوجية امرأة فرعون وهو كافر، وأثبت الزوجية امرأة أبي لهب، والأصل في الإضافة أنها تقتضي الزوجية الصحيحة. طيب، ما الذي نفعل بنكاح الكفار؟ هل يقرون عليه أو لا يقرون عليه، أو ما الذي يفعل به؟ نقول هم لا يخلون من أحوال، من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى إذا لم يرتفعوا إلينا، ما جاءوا عندنا، مجوسي تزوج مجوسية ولا جاءوا عندنا، فنقول هنا لا نتعرض له أبدا ولو كان فاسدا. يقرون على فاسده بشرطين. الشرط الأول أن يعتقدوا صحته في شرعهم، ولو كان باطلا في شرعنا. فلو كان مثلا مجوسي تزوج أخته، مجوس تعتقدون إباحة نكاح المحارم، فهنا لا نأتي إليهم، يعني ما ترفعوا إلينا ولا، فلا نأتي إليهم ونفرق بينهم، لا، نتركهم على أنكحتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هاجر ولم يتعرض لأنكحتهم، مع علمه بأنهم يستبيحون نكاح المحارم. طيب، الأمر الثاني إذا لم يرتفعوا إلينا، إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا فإنهم يقرون على فاسده. ودل أنهم إذا لم يرتفعوا إلينا أننا نتعرض لهم قوله تعالى وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، فأحكم بينهم أو أعرض عنهم، إن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، دل أنه لا يلزم أن نحاكمهم إلى شرعنا إذا لم يتعرضوا أو لم يرتفعوا إلينا. طيب، الحالة الثانية أن يرتفعوا ويتحاكموا إلينا، فنقول يتحاكموا إلينا هذه لها حالتان: أن يأتونا قبل العقد، فهنا نعقدها على شرعنا، يعني لو نصراني أراد أن يتزوج نصرانية فأتونا عند المحكمة، أتوا إلى القاضي ليحكمنا، فنقول القاضي لابد أن يعقد هذا النكاح على الطريقة الشرعية، فلا بد من ولي وشهود عدل مسلمين، يعني كل شهود الكفار شهود عدل مسلمين، وإيجاب وقبول، إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. طيب الثاني إذا أتونا بعده بعد العقد، ترافعوا إلينا بعد العقد، أو أسلم الزوجان بعد العقد، فنقول هنا لا نتعرض لصدوره سابقا، لكن ننظر إلى حال المرأة، ننظر إلى حال المرأة. فإذا كانت المرأة تباح في هذا الوقت الذي ترافع إلينا فنقر هذا النكاح، وإذا كانت لا تباح في هذا الوقت الذي ترافع إلينا فإننا نفرق هذا النكاح. مثلا شخص تزوج أخت زوجته هو كافر، زين، تزوج أخت زوجته ثم طلق زوجته قبل أن ترفع إلينا، لم ترفع إلينا وإثرهم طلقاً زوجته مثلا قبل سنة، فنقول هذه المرأة الآن لو أراد أن يعقد عليها الآن فهل عقده صحيح أو لا؟ الأخت زوجته الآن تزوج مثلا زوجته مثلا في عام 35، تزوجها في عام 37 وزوجته معه، أخت الأولى يعني جمع أختين، ثم عام 39 طلق الأولى فصارت مع أختها فقط، ثم في عام 40 تحاكم إلى المحكمة بينه وبين زوجته في أمر، فنقول هل النكاح صحيح أو ليس بصحيح؟ ننظر الآن لو أراد أن يعقد على هذه المرأة الآن فهل عقده صحيح أو لا؟ صحيح، لا يوجد المانع، فنقول ما دام أن العقد الآن صحيح يعني ابتداء النكاح صحيح فنقر الاستمرار السابق. طيب لو كان عقد النكاح الآن غير صحيح، بمعنى أنه لما ترافعوا إلينا وتو طلقن زوجته أمس ما زالت في العدة، ونكاح أخت الزوجة في أثناء العدة باطل، فنقول إذن يفرق بينهم، يفرق بينهم ولا يرجع إلينا بعقد جديد بعد انتهاء عدة مطلقته الأولى. كذلك لو كانت يعني مثلا المرأة أخته مثل مجوسي تزوج أخته وترافعوا إلينا بعد العقد، فنقول هل لو أراد الآن أن ينكح أخته هل زواجه صحيح؟ لا، إذن فنفرق بينهم من الآن. إذن أنكحت الكفار حكما كنكاح المسلمين يقرون على فاسده بشرطين، الشرط الأول أن يعتقدوا الحلة في شرعهم وأن لا يترافعوا إلينا، إذن هذا إذا لم يترافعوا، إذا ترافعوا إلينا فننظر إن ترافعوا قبل العقد نعقد على حكمها، إن ترافعوا بعد العقد أو أسلم الزوجان بعده فننظر في حال المرأة الآن هل هي ممن يباح لها نكاحه الآن ابتداء النكاح الآن، فإن كانت نعم فنقر النكاح السابق ولو كان أثناء وقوعه كان باطل لا نتعرض له حكمها. أما إذا كان لا حتى الآن نكاحه باطل يعني لا يستطيع النكاح الآن أو لا يصح لها النكاح الآن فنقول إذا استدامة النكاح غير صحيحة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى إن وطئ حربي حربية، هو لا يقصد التقييد بالحربي فقط وإنما يقصد إذا وطئ كافر كافرة معتقدا حل ذلك، معتقدا حل ذلك وأنه يكون به نكاح، يعني مثلا كافر صادق امرأة كافرة ووطئها ثم اعتقدوا حل ذلك وأنه يكون نكاحا، يعني عندهم قانون أن من وطئ امرأة يكون هذا نكاحا صحيح إذا كان برضاهما، فاعتقدوا نكاح ثم ترافعوا يعني أسلموا وترافعوا إلينا، ترافعوا إلينا نقول هذا النكاح السابق، هذا الوطئ السابق هل تعتقدونه نكاحا قالوا نعم، نقول نقركم على نكاحكم السابق، لأن لا نتعرض للأنكحة السابقة على الإسلام. وإلا إذا كانوا لا يقولون لا نحن لا نعتبره نكاحا لكنه موطن بالزنا، فنقول نفرق بينهما لاعترافهما بأنه ليس بنكاح. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المهر في أنكحة الكفار، يقول هذا المهر لا يخلو من أن يكون مهر صحيح. أصدقها مثلا 10,000 ريال، هذا مهر صحيح فلها المسمى فإنها تأخذه. طيب إذا كان فاسد، أصدقها مثلا خمرا أو خنزيرا مثلا، فنقول لا يخلو أمرها من حالين، إما أن تكون قبضت هذا المهر سابقا قبل الإسلام خلاص استقر ولا يجب لها بدله. الأمر الثاني إذا كانت لم تقبض أو لم يسمى، قل مؤلف رحمه الله هنا ولم يسمى ولم يسمى، الحقيقة أنها طبعا هي كذلك في الروض ولم يسمى، لكن صاحب الروض جعلها حالين، يعني يقول إذا لم تقبض فإن لها مهر المثل، وكذلك إذا لم يسمى، إذا لم تقبض وكان فاسدا فلها مهر المثل، وكذلك إذا لم يسمع لم يتفقوا على مهر معين فلها مهر المثل، لخلو النكاح عن التسمية فوجبها فيها مهر المثل، ولأن الفاسد لا يكون مهرا لمسلمة. نكمل الفصل هذا أو نقف عنده؟ أمر لكم دعونا بعشر دقائق نكمله ثم نقف عنده درس قادم، فالأمر لكم. فصل. وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي نكاحهما، فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل، فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصف. وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإلا بان فسقه منذ أسلم الأول. وإن كفر أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل. أحسنت. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى على أثر الإسلام على النكاح، هل يبطل النكاح نكاح الكفار إذا أسلموا أو أسلم أحدهم أو لا؟ يقول قسم المؤلف رحمه الله تعالى المسألة إلى ممكن 5 أقسام. القسم الأول إن أسلم الزوجان معا، أسلم الزوجان معا، قال معا في لحظة واحدة أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وألحق بعضهم بعض الأصحاب حالة المجلس بحالة الاتفاق، يعني يقول حتى لو قالت الزوجة مثلا أسلمت قبل ثم في أثناء المجلس قبل أن يتفرقوا أسلم الزوج، فإن هذا يدخل معنا هنا. إن أسلموا معا هنا يبقى النكاح، لأنه لم يوجد اختلاف الدين، كانوا كافرين فأسلموا معا فلا يوجد اختلاف الدين فيستمر النكاح. أو زوج كتابية، الأمر الثاني الحالة الثانية أن يكون الزوج كتابيا والزوجة كتابية ثم يسلم الزوج، تبقى الزوجة على دينها، فهنا يبقى النكاح، لأن للمسلم النكاح بالكتابية، أن المسلم ابتداء النكاح بالكتابية فيملك الاستدامة. طيب إذن هذا واضح، نسلم الزوجين معا أو أسلم الزوج كتابية فهنا يستمر النكاح. طيب إن أسلمت هي هنا سيقسم إذا كان قبل الدخول أو بعد الدخول. طيب إن أسلمت الزوجة إن أسلمت هي يعني الزوجة الكتابية أسلمت قبل زوجها، قبل زوجها وقبل الدخول. إن أسلمت الزوجة الكتابية قبل زوجها وقبل الدخول فهنا يبطل النكاح، يبطل النكاح. قال لأن المسلمة لا تحل للكافر، قال الله تعالى لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. طيب واضح. هذه الحالة الثالثة إذا أسلمت الزوجة الكتابية قبل الدخول ينفسخ النكاح تلقائيا، ينفسخ النكاح تلقائيا لقوله تعالى لهن حل لهم ولهم يحلون. طيب الحالة الرابعة إذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين، يعني مثلا مجوسيين، أسلم الزوج، أسلم الزوج قبل الزوجة قبل الدخول، قبل الدخول فنقول ينفسخ النكاح مباشرة، أو أسلمت الزوجة قبل الدخول فينفسخ النكاح مباشرة لقوله تعالى لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وقول فلا ترجعهن إلى الكفار. طيب في الحالة الثالثة والرابعة إذا بطل النكاح هل يسقط المهر أو لا يسقط؟ المؤلف رحمه الله تعالى وهو المذهب فرقوا بين من هو السابق، هل السابق الزوج أو السابق الزوجة؟ قالوا إذا كان السابق الزوجة يسقط المهر، إذا كان السابق بالإسلام الزوجة يسقط المهر، وإذا كان السابق بالإسلام هو الزوج فإن المهر يتنصب، المهر يتنصب. قالوا إذا كانت السابقة هي بالإسلام جاءت الفرقة من قبلها فسقط مهرها، إذا كان السابق هو الزوج جاءت الفرقة من قبله فصار لها نصف المهر. القاعدة السابقة اللي ذكرناها أن كل فرقة قبل النكاح قبل الدخول كانت بسبب الزوجة فإنه يسقط بها المهر، وإذا كانت بسبب الزوج فإنها تستحق نصف المهر. بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا العكس، وأنها إن أسلمت قبله فإنها تستحق النصف، وإن أسلم قبلها فإنه يسقط مهرها، فإنه يسقط مهرها. قال إن الأصل الإسلام، وهي التي رفضت ذلك أو هو الذي رفض ذلك، على كن هما قولان في المذهب. طيب إن أسلم أحدهما بعد الدخول، هذه الحالة الخامسة، إن أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين بعد الدخول، يعني مثلا مجوسي تزوج مجوسية فبعد زواج بسنة أسلمت الزوجة، قلنا إذا أسلمت قبل الدخول ينفسخ النكاح مباشرة، إذا أسلمت بعد الدخول يقول المؤلف رحمه الله تعالى نقف الأمر إلى انقضاء العدة، نقف الأمر إلى انقضاء العدة. طيب انقضت العدة، نقول إذا أسلم الزوج في أثناء العدة أو الزوجة، إذا كان الزوج هو المسلم، إذا أسلم الطرف الثاني في أثناء العدة خلاص يستمر النكاح، يستمر النكاح. أما إذا ما انتهت العدة وما أسلم فيقولون ينفسخ النكاح. متى ينفسخ؟ ينفسخ منذ أسلم الزوج، منذ أسلم الزوج أو الزوجة. لذلك قال فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، لقصة صفوان رضي الله تعالى عنه وزوجه، فزوجته أسلمت عام الفتح في فتح مكة، هو تأخر إسلامه إلى غزوة الطائف غزوة حنين، يعني بينهم شهر، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح، أقرهما على النكاح. فإذن الفقهاء رحمه الله تعالى قصروا ذلك على العدة، قالوا إذا تقدم إسلام أحدهم بعد الدخول نقف الأمر عن قضاء العدة، إذا أسلم أحدهم أثناء العدة، إذا أسلم الآخر أثناء العدة تبين استمرار النكاح، إذا انتهت العدة وهم لم يسلم خلاص تبين أن النكاح مفسوخ منذ إسلام الأول. طيب هنا ذكر العكس، إذا كفر والعياذ بالله يعني ارتد، أو أحدهما بعد الدخول، بعد الدخول، فيقول المؤلف يوقف الأمر على انقضاء العدة. طيب إذا تاب المرتد قبل انقضاء العدة خلاص تبين استمرار النكاح، إذا انتهت العدة وهو لم يتب من الردة خلاص تبين بطلان النكاح من حين الردة. طيب إذا كفر أحد أو أحدهما قبل الدخول فإنه يبطل النكاح لاختلاف الدين، قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر وقول لهم نحل لهم ولهم يحلون. هناك قول آخر في المسألة، في مسألة ربطه بالعدة أو لا، وهو أن يعني الحنابلة يقولون إذا انتهت العدة ينفسخ النكاح. هناك قول آخر وهو أن إذا انتهت العدة فلها الحق بأن تفسخ النكاح أو أن تنتظر زوجها، أو أن تنتظر زوجها إلى أن يسلم. دليل قصة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنها أسلمت وهي تحت أبي العاص ابن الربيع. أبو العاص ابن الربيع لم يسلم إلا عام الحديبية، وهي أسلمت منذ البعثة، كان بين إسلامها بضع 10 سنة، ومع ذلك ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجها بالنكاح الأول. قالوا لأنها هي التي صبرت وآثرت الانتظار إلى انتظار زوجها لعله يسلم. وهذا هو الذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكر أن اعتبار العدة لم يعرف في شيء من الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر موقوف على رضا الزوجة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا إذا اختلفوا ما لهم إلا الحاكم، اختلفوا هل يمنع هذا الكمال أو ما، لأن هذا أمر مجتهد فيه فلا بد فيه من حكم الحاكم. إذا تبين للزوجة أن الزوج يتعاطى المخدرات فهل هذا عيب يثبت به الفسخ أو لا؟ حقيقة أن المخدرات أو استعمال المخدرات يعني يختلف من شخص لآخر، يعني بعضهم يستعمل لكن بين فترات بعيدة ولا يؤثر هذا تأثيرا بين علاقته بزوجته ومجتمعه، وهناك شخص لا مدمن وتضررت منه زوجته في أوقات كثيرة، بل بعضهم يهدد زوجته بالقتل ونحو ذلك، فهنا يختلف. فالاستعمال القليل الذي لا أثر فيه هنا نقول لا يثبت في حق الفسخ، لكن للمرأة المطالبة بالخلع. لكن استعمال الكثير الذي تتضرر منه المرأة على نفسها، يعني تخشى منه الضرر على نفسها وعلى أولادها وعلى عائلتها أحيانا، فهنا نقول ثبوت الفسخ فيه قوي جدا، ثبوت الفسخ فيه قوي جدا. أما تمكين من الخلع هذا لا إشكال فيه، لكن هل تتمكن من الفسخ مجانا بدون إرجاع المهر؟ أقول قياسه بالجنون قوي جدا. الله أعلم. هل يصعب التفريق بينهم؟ في الزوج جلك الله ونفع إن شاء الله. تخشى أنها إذا طلقت يعني كما أظن تفكير النساء بعضهم يعني صغيرة تظن أنها إذا طلقت ما راح تزوج تقول أصبر عليها لعلها يأتي والرجل مصر هل يسعى يا شيخ في ينظر للمصلحة يعني أن ينظر للزوج هل ممكن يستجيب لنصح جلسات العلاج ونحو ذلك أو مصر وينظر للأثر المترتب على شربه يعني بعضهم يشرب لكنه بين فترة وأخرى ولا يظهر من يعني تصرفات غريبة يعني بعضهم مثلا لا يشرب إلا في سفره إلا في سفره خارج المملكة يسافر بين فترة وفترة بعيدة فهنا نقول وننتظر منه أثر لأنه يشرب من وقت لوقت بعيد هنا نقول يعني هنا لا يساعد التفريق بينهم لكن يحاول أن ينصح ويوجه لعله يترك لكن شخص لا مدمن وانتظرت منه مرة كثيرا هنا نقول لا السعي في التفريق بينهم والحال تلك متوجه ولا يعد شيئا من التخبيب لا لا يعد إنه بسبب إيه لا أقصد شيخ من بعض السبب أن يكون متمسكين بها المرأة تخشى أنها لا تؤخذ وأنها يكون لها يعني كان يوهمها فيها لكن إيه لكن هو من مصلحة المرأة ورفع الضرر عنها شيخ في تعاطي المخدرات إلا في فسخ النكاح عدم الكفاءة بالدين ولا الضرر لا الكفاءة تشترط في البداية تشترط في البداية فإن كان كفؤ زال كفؤ هي فإن كان يعني لم يستمع إلا بعد فلا يفسخ ذلك يعني يفسخ للظهر هي للظهر سمع الله سمع الله سمع الله سمع الله